فصل في تعليق الطلاق بالطلاق. إن الطلاق بالطلاق علقا فبالقيام طلقتين طلقا، والعكس طلقة وفي سنتين إن كان بالوقوع طلقتين، وإن يكن بكل ما يعلق على الطلاق طلقتين تطلق، وإن على وقوعه بكل ما إن طلقت فبالثلاث ألزماً.